Book 2 29 29 في المطعم 1 ريستوران فيينس. هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ أشي ستالس لايسفاس؟ من فضل قائمة الطعام. Прошу дати вальгерешти. ماذا تنصح؟ Ка галите пасюлите? من فضلك واحد بيرة. Аш норечу алаус. من فضلك واحد مي معدنية. Аш норечу минеральну ванденс. من فضلك واحد عصير برتقال. Аш норечу апельсину сульчу. من فضلك واحد قهوة. Аш норечу кавос. من فضلك واحد قهوة مع حليب. Аш норечу кавос с пьеном. مع سكر من فضلك. Прошу с цукрами. من فضلك واحد شاي. Аш норечу арбатус. من فضلك واحد شاي مع ليمون. Аш норечу арбатус с цитрина. من فضلك واحد شاي مع حليب. Аш норечу арбатус с пьеном. هل عندكم سجائر؟ Ar turite cigarečių? هل عندكم منفضة سجائر؟ Ar turite peleninę? هل عندكم شعلة نار؟ Ar turite ugnies? Žiebtuvėlį? ينقصني شوكة. Man trūksta šakutės. Nėra šakutės. ينقصني سكين. Man trūksta peilių. Nėra peilių. ينقصني ملعقة. Man trūksta šaukšto. Nėra šaukšto.